sans tout le monde va tout savoir. Il n'y a plus de pays. Sans tout le monde, c'est bien. Dans un seul, il y a un peu de déjà. C'est pas un soir, là. Vous avez ça, vous en sont un peu mieux, mais on sera bien sûr. Voilà. Alors, pour le monde, on est en train de me réunir, j'aime bien. Il y a un peu de déjà, on va me réunir. Sans tout le monde, c'est bien. On a un peu de déjà. On est en train de me réunir. On est en train de me réunir. On est en train de me réunir. On est en train de me لكن علينا أن يكون صوتها فيه الوعد وفيه الخضوع في تطبيق فالخصوص معتاد لا يكون ولا تطبيق كما يملك الله جل وعلا نفس الشأن الذي يسلم أن يفعل بالقول ما لم يفعل به المرء فلا يمكن أن تقع بالقول على كلامها وأمتها فيجب قولها وكلامها طريقة معتادة ليس فيها ما يوهم أنها تريد شيئا أو أنها تحلو بنفسها صحابة لا يوجد طبعات من المنافسة لا كل من تركها فلن تصار إلا طبعات منهم بخاصة فلن تصارفين لما يظهر فلا طبعين أنهم دعوا المباحة وإن جاء في جعب الحليم يدل على أنه استطاع إذا لو أحالة يسأله القائل قائل أنه من يدس من استطاع ولكن أحد الصحيحة الكبيرة لا أن على أن يدس طبعين لا تركها من إلى مطلقة ولا كان لها أن يدس طبعين في قصر من هذه الأحالة وهذه الأحالة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.